يقول بعض الفتيات يتوهمن أن المرأة الحائض أصبحت نجسة، فلا يجوز لها الذكر ولا استماع القرآن، وإنما الاتجاه لسماع الغناء واللهو. نرجو تبيين هذا الحكم وما الذي يجوز أيضا للحائض. هذا توهم لا ينبغي. نعم. الحائض مشروع لها ما يشرع لغيرها من ذكر الله عز وجل، تسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره والاستغفار والتوبة وسماع القرآن ممن يتلوه، وسماع العلم والمشاركة في حلقات العلم، سماع ما يذاع من حلقات العلم، حلقات القرآن والاستفادة من ذلك مثل غيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال للحائض افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي حتى تطهري، أمرها أن تفعل ما يفعل الحجاج من التلبية والذكر وسائر الوجوه الشرعية ما عدا الطواف، فدل ذلك على أنها مثل غيرها، ترمي الجمار، تلبي، تذكر الله، تسبح، تحمد، تهلل، تستغفر، يعني تفعل كل شيء ما عدا الطواف إذا كانت محرمة بالحج أو بالعمرة، ما تظهر. كذلك في بيتها تستعمل ما تستطيع من ذكر الله عز وجل وتسبيحه، تحميده، تهليله، تكبيره، الاستغفار، الدعوة إلى الله، الأمر معروف أنه المنكر، تدرس العلم، مطالعة الأحاديث، غير ذلك. أما قراءة القرآن ففي خلاف، بعضها العلم يرى أنها تمنع من قراءة القرآن، والقول الثاني أنها لا تمنع من قراءة القرآن عن ظهر قلب، وهذا هو الأقرب والأظهر، أنه لا لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب من دون مس المصحف، كالمعلمة تعلم البنات القرآن عن ظهر قلب، والتلميذة التي تحتاج إلى قراءة القرآن من غير مس المصحف كذلك. الصحيح أنه لا حرج في قراءتها عن ظهر قلب، لأن مدة الحيض تطول، وهكذا النفاس، بخلاف الجنوب، الجنوب لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ قرآنه جنوب عليه الصلاة والسلام، ولأن الجنوب يعني وقته قصير، يستطيع في أي حالة يغتسل ويقرأ، هناك لها موانع، لكن الحائض يحتاج إلى أيام وليالي، هو ليس باختيارها، وهكذا النفس أطول وأطول، فلهذا الصحيح أنه لا حرج عليها في قراءة القرآن عن ظهر قلب لا من المصحف. وبهذا تعلم أن الحائض تشارك في كل شيء من الخير، ولا تمنع ما عدا مس المصحف وما عدا الصلاة، إن لا تصلي ولا تصوم حتى تنتهي. نعم. من حيضها ونفاسها، ثم تقضي الصوم دون الصلاة، ليس عليها قضاء الصلاة، لله سامحها، سامح الحيض والنفاس الصلاة، فلا تقضيها ولا تجب عليها مدة الحيض والنفاس. نعم. لكن الصوم تقضيه بعد طهرها بعد رمضان، تقضي ما أفطرت من الأيام. سئلت عائشة رضي الله عنها قالت له يا رسول الله، يا أم المؤمنين، ما بال يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهن بقضاء الصوم ولا يأمرهن بقضاء الصلاة. وبهذا علم أن الصوم يقضى والصلاة لا تقضى، وهذا محل إجماع من المسلمين، أجمع العلماء على أن الصلاة لا تقضى في حق الحيض والنفساء، ولكنهما تقضيان الصوم فقط، صوم رمضان يعني. نعم. فالحاصل أن الحيض والنفساء يشرع لهما ذكر الله وتسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره وحضور حلقات العلم وسماع القرآن من يتلوه والإنصاف بذلك والمشاركة في كل خير، ما عدا أنها لا تصلي حتى تطهر ولا تصوم حتى تطهر ولا تقرأ القرآن من المصحف. أما عن ظهر قلب فالصحيح أنه يجوز لها ذلك في أصح قول العلماء، ولا سيما عند الحاجة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.